الراديو 90-90 هواها مصر محققين. محمد عثمان بعد بيقول نريد معرفة متى بدأت معرفة حضرتك بالكاتب الروائي العالمي نجيب محفوظ وما هي تفاصيلها. لا ده عايزة يعني ايه قول بقى الأستاذة معتزة تبقى جيبني مرة تانية. لا حياتك نوار. أنا جيت من بلدنا في منتصف الستينيات. كنت مجند في القوات المسلحة، قعدت 9 سنين مجند وكنت بكتب في نفس الوقت، فكنت عايز أشوف الأدباء واتعرف عليهم. الوحيد اللي لقيته متواضع، ما عندوش منصب، ما عندوش مكتب، كان نجيب محفوظ. جبت نمرة تليفونه. أنا بقول الكلام ده كمان عشان الناس تتحسر على أيامنا. جبت نمرة تليفونه من دليل التليفونات، الدليل الأرضي طبعا، وطلبته في التليفون رد عليا. قلت له يا أستاذ نجيب أنا فلان، وحتى كان اسمي يا بقى محمد يوسف القاعد، ما كنتش اختصرت الاسم، وأنا بكتب ومجند في الجيش، وعندي رواية في المطبعة وعايز أشوف حضرتك. فقال لي بص يا عزيزي، تجيني في كافيه ريش، نطقها كده كافيه ريش، يوم الجمعة من الساعة 4 لغاية الساعة 7 يوم الجمعة من كل أسبوع. فعلا خرجت، خدت تصريح من وحدتي، غيرت لبس العسكري بلبس مدني، ورحت رايح قهوة ريش، لقيتها جنب ميدان سليمان باشا، لقيت نجيب محفوظ قاعد ومعاه كل الأدباء والمثقفين وكده. هو راجل واضح وصريح، قال لي بص انت النهاردة ضيفي، انت النهاردة ضيفي، هجيب لك شوف تشرب ايه، لكن لو قررت ان تتردد تبقى يعني ايه ضيف نفسك انت بقى. وفعلا ندى عم فلفل وقال له يشرب ايه، فانا ومن يوميها وانا اتردد عليه واراه، وتعلمت منه الكثير جدا، خاصة فضيلة غير موجودة في المجتمع المصري دلوقتي، الايمان بالاختلاف. يعني نجيب محفوظ ابن ثورة 19، يرى ان سعد زغلول ومصطفى النحاس دول ابطال شبابه وصباه، انا ارى ان يوليو هي المخرج الوحيد والفجر الوحيد لنا. نجيب محفوظ عنده تحفظ كثير على ثورة يوليو، ومع ذلك قدرنا ان نكون اصدقاء، ومع ذلك قدرنا ان نكون نتجالس وان نرى بعضنا البعض كل اسبوع تقريبا، لدرجة هو ابن نكتة حقيقي. كنت اجيب سيرة جمال عبد الناصر، كان يقول على طول خالد الذكر، هو يعني من باب ايه انه بيزيد عليا. أيوه. بيزيد عليا في فكرة الاختلاف، مسألة مهمة جدا. وحتى لما كان يكتب مقالات ضده، كان لا يغضب منها الا ان تطرقت لامور شخصية. يعني احد النقاد كتب مرة انه اناني، انه انتهازي، زعل لان دي حاجات شخصية، وهو يرى ان الاخ ده لا تعامل معه ولا شافه ولا قعد معه عشان يحكم عليه احكام شخصية. اما الاحكام العامة فكان يرحب بها جدا. مش عايز اطول في نجيب محفوظ، انما كمان الراجل تعلمت منه فكرة العمل، العمل ثم العمل ثم العمل. طيب حضرتك اتكلمت على فضلتين إذا جاز التعبير حياتك شفتهم في الكاتب الروائي العالمي نجيب محفوظ. نفتقد على فكرة، هو ما كانش بيحب العالمي، هي جات له بعد نوبل. أيوه. وكان يرى أن مصريته تجب بأي صفة أخرى، لأنه بعد نوبل تعرف المجتمع المصري عالمي عالمي صحيح. عالمي، فمصريته كانت أساسية جدا عنده. يعني يبقى نقول الكاتب الروائي المصري الأصيل أستاذ نجيب محفوظ. حياتك بتقول إن هو كان أكتر حاجتين اتعلمتهم منه، ثقافة الاختلاف واحترام رأي الآخر، وأيضا العمل. أكتر حاجتين مفتقدينهم في المجتمع حاليا فكرة احترام الاختلاف مع الآخر، بل أصبح الاختلاف بيعمل فتنة أحيان كتيرة في المجتمع، وفكرة العمل. إحنا أصبحنا شعب مش عايز أقول يكره العمل، لكن مش محب لفكرة العمل والإنتاج. بص يا ستي، ده الآن وصل الأمر الاختلاف كما لو كان عداوة. يعني أول تعودي تتكلمي مع واحد أو واحدة، مهما كانت الصداقة والمعرفة والألفة وكل هذا الكلام، أول ما نصل لفكرة الاختلاف كأننا تعادينا، يعني كأننا واحد إيه أصبحت إسرائيلي. فكرة ما بنحترمش فكرة الاختلاف، علما بأن البشرية تقدمت من الاختلاف، وخطط من أيام الغابة لأيام الطيارة والإنترنت بالاختلاف، مش بالاتفاق، لأن الاتفاق يخليني أبقى راضي عن الواقع وسعيد به وأقول يا رب دومه كما هو لغاية ما سيب الدنيا. إنما الاختلاف هو اللي بيخليني أحلم بواقع أفضل وبحياة أحسن، وبيعني يعني يعني للأسف مجتمعنا يخلو من الاختلاف. وأنا عشان كده بقعد أشوف أحيانا برامج حوارية بقول عليها إيه؟ مونولوج. المونولوج في اللغة يعني في التعبير اللغوي التكلم منفردا. لما تروح ترجعي من أيام أرسطو، أهو المونولوج أن تتكلم منفردا، مفيش تسمع نفسك. مفيش حوار مع الآخر. كل واحد بيتكلم كأنه بيتكلم لنفسه وعن نفسه ومن أجل نفسه، لكن لا يوجد أي كلام حوار حقيقي في المجتمع. هل المسؤول عن عدم وجود ثقافة الاختلاف في الرأي المثقفين نفسهم في مصر؟ جزء منها أساس وتركيبة المجتمع. وأيضا سنة الإخوان غارت في 60 داهية، لكن تركت ترسبات في المجتمع المصري بمسميات أخرى، سلفيين، إسلاميين، يعني ثوريين، فلول، ما إلى ذلك. أيوة. فكل هذه النخب أصبحت ترسخ لفكرة عدم الاختلاف وفكرة امتلاك الحقيقة المطلقة وفكرة أنه اللي أنا بقوله أنا هو آخر شيء توصلت ليه البشرية ولا أقبل مناقشته. هل فكرة أن احنا شعب لا يقرأ أيضا ولا يتثقف أيضا ساهمت في فكرة عدم تقبل الرأي الآخر؟ طبعا جدا، يعني دي مسألة أساسية جدا، لأن القراءة يعني أحد المفكرين بيقول القراءة عمر تاني. يعني إيه؟ لو جبت واحد بيقرأ واحد ما بيقراش، فتلاقي عمر اللي بيقرأ ضعف عمر اللي ما بيقراش، حتى لو تساووا في الأعمار. هي عمر تاني، لأن أنت بتشوفي تجارب أخرى، رؤى أخرى، ثقافة أخرى. فبيبقى المسألة الثقافة مسألة شديدة الأهمية في المجتمع. هنخرج نرفع أذان العصر ونرجع نكمل حوارنا مع الكاتب الروائي الأديب الكبير الأستاذ يوسف القعيد. بعتولنا على 199 رقم رسائل أو على صفحة الفيسبوك راديو 99، ولما نرجع لازم نتكلم مع أستاذ يوسف عن دور البرلمان وتفاعله مع الشارع ومدى تقبل الشارع لهذا البرلمان.